عالم ايه جرى لنا شوه ملامحنا وايه اللي كسرنا من دم واحد كلنا متغربين عن بعضنا من دم واحد كلنا متغربين عن بعضنا على أرضنا بين أهلنا والغربة حتى في نفسنا بحلم لو يوم نكون واحد ونحب بعض ما يفرقناش لا لون ولا يوم يجرحنا بعض لو تختلف اللغة لسه فينا حاجات نشبه فيها لبعض من دم واحد كلنا متغربين عن بعضنا على أرضنا بين أهلنا والغربة حتى في نفسنا بحلم لو تاني نرجع زي ما كنا زمان لعين من بينا تدمع ولا واحد فينا لو تختلف اللغة لسه فينا حاجات نشبه فيها لبعض بركان الدمع الغبار في عيون أغراب البشرية بالتاني ضمير الإنسان فين المساواة والحرية بركان الدمع الغبار في عيون أغراب البشرية بالتاني ضمير الإنسان فين المساواة والحرية ناس عايشة في خوف وظلام وعيون مش قادرة تنام اتمنى بجد سلام يحمي أحلام البشرية ألفية بعد ألفية ألفية بعد ألفية الإنسان بيضيع والضيع البشرية